لك ووعده انا عمري ما هبعده ولا هبعد عن عيني طول ما انا عايش ده وعده مننا وقدام ربنا هو انا من غير عيني هبقى احنا ايدينا في ايدين بعض يا رب افضل معاك للاخر وحبنا ما يبقاش له اخر وما نبطلش حبنا وانت ونكمل لحد بطلش حبنا وانت ونكمل لحد الاخر شوف عيني بيزيد احساسي بيك من اول ما تقابلنا مالت عيني انا بطمن معاك وبتنفس هوا كده كفاية وكمان ده كتير علي احنا ايدينا في ايدين بعض يا رب افضل معاك للاخر وحبنا ما يبقاش له اخر وما نبطلش حبنا وانت ونكمل لحد الاخر يا رب نفضل كده مع بعض يا رب انا وانت ما نسيب بعض يا رب افضل معاك على طول واحنا ايدينا فيه